ادي علبة بحالها اهي. مبسوط؟ ده انت يومك نادي، انفعنا بقى بكام بيت شعري كمان. اسمع يا سيدي، ان انت ابصرت الجمال ولم تهم كنت امرؤا خشن الطباع بليدا، واذا طلبت مع الصبابة لذة فلقد طلبت الضائع الموجودة. يا ويح قلبي، انه في جانبي واظنه نائل المزار بعيدا، مستوفز شوقا الى احبابه، المرء يكره ان يعيش وحيدا. تعال هنا يا راجل، انت بس عمال تنط من هنا لهنا، ولا بتجيب اخبار ولا بتكتب حاجه. اسكت يا انطون بيه، انا عرفت لك حته الدين شاعر لكن تحفه تمام. وده مين ده يا ترى؟ تصور انه بتاع سجاير. بتاع سجاير وشاعر؟ اي والله. بس تعرف بقى لو الخبر ده طلع مش صحيح. عيب يا انطون بيه، هو الشغل فيه كلام من ده؟ ثم انا اخباري دايما موثوقه. طيب والدليل؟ اذا كنت عايز تتاكد تعال شوف بنفسك. وبتاع السجاير ده يبقى فين يا سيدي؟ في الاسكندريه. في اسكندريه؟ اي نعم. انا كنت عارف من الاول انها حترسي على كده. ايه انت مش مصدقني؟ شوف لما اقول لك يا استاذ احمد. بس اسمعني مره، تحب تروح الاسكندريه امتى؟ وان طلعت كذاب ابقى اقطع رقبتي. خلاص، بكرة الساعة 10 الصبح ناخد عربية الجورنال ونسافر على طول. ده كلام عالي، بس يعني عاوز أقول لك حاجة قبل ما نسافر. هترجع تتمحك؟ مش قصدي يا أنطون بيه، بس يعني عايز أقول لسعادتك إن شعر يمكن ما يعجبكش قوي. يعجبني ما يعجبنيش مالكش دعوة، المهم لازم أبطلك تجيب أخبار مش صحيحة. إيه وده كلام برضو؟ بكرة الصبح كل شيء يبان. استبينا. استبينا. ادي الكشك اهو، وهو ده الراجل اللي بقول لك عليه. انما ده شكله مش مصري. ايوه، ما هو اصله لبناني لكن بقى مصري دلوقتي. اه طيب تعال معايا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اديني من فضلك علبة سجاير زي دي. حاضر يا أستاذ. فضل، كتر خيرك. العفو يا أستاذ. لما اللي يشوف الكشك بتاعك ده وهو مزوق كده ما يفكرش أبدا إنه بتاع سجاير. الجمال له أحكام يا أستاذ، والحقيقة إنه كشك جميل قوي. ده من ذوقك بس. أنت يظهر عليك من أهل الذوق والفن. شفت بقى يا سيدي، حد كان قاله أهو عرفك لوحده علشان تصدق أنه موهوب. هو سيادته من أهل الفن؟ ده الأستاذ أنطون الجميل رئيس تحرير الأهرام. أنت مش عارف ولا إيه؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا. والله أنا بشبع على سيادتك من بدري وحايز أقول كده، لكن كنت خايف لما يكونش أنت. ده أنا بقرأ لك دايما في الأهرام المقالات الافتتاحية. مش بقول لك أنه راجل عظيم جدا؟ أنت بتشهد لك منك زبون عندي. وزبون سقع مش كده ولا إيه؟ في الحقيقة زبون ما شفتش زيه أبدا. وأنت كمان شاعر ما شفتش زيه وفنان ما فيش منه. الله الله، وما دام شاعر وفنان مش تسمعنا حاجة من شعرك الجميل يا أبو ماضي؟ بقى أنا يا أنطون بي لي فلسفة خاصة في شعري. مش بقول لك يا أنطون بي إنه راجل عظيم؟ يا سيد الله يحفظك. وإيه بقى فلسفتك يا أبو ماضي؟ فلسفتي يا أنطون بي تنحصر في جملة واحدة، كن جميلا ترى الوجود جميلا. والله دي فلسفة جميلة فعلا. أنت مثلا يا أنطون بي لولا إن روحك جميلة ما كنتش وجدت الكشك بتاعي جميل، وما كانش منظره عجبك أبدا. والله تمام يا أنطون بي، الواحد لما بيبقى زعلان مثلا الدنيا كلها بتبقى مظلمة قدامه. أهو ده اللي أنا عايز أقوله، وقلته في قصيدة من شعري. طيب ما تسمعها لنا كده يا أبو ماضي. بقول يا سيدي: أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، إن شر البنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا، هو عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبئا ثقيلا،

عزيزي المستمع، ما أحلى العودة، العودة إلى هذا المكان الذي عشت فيه أحلى سنوات العمر، سنوات الشباب الأولى في استديوهات القاهرة. لم تنفصم العرى بيني وبين الميكروفون، ميكروفونات الإذاعة في كثير من الدول، لكن ميكروفون إذاعة القاهرة بالذات له مذاق خاص. هذا الميكروفون الذي رافقته منذ بدأت حياتي العملية وعشت معه، وعندما أعود اليوم تثور في الذكرى الكثير من الصور. أعيش مع هذا الميكروفون الآن وكأني أعود لليوم الأول عندما تحسست طريقي إلى مبنى الإذاعة. وأنا أعزي النفس في الحقيقة عندما أعود، أعزي النفس عن هذه الفترة الطويلة التي تركت فيها ميكروفون إذاعة القاهرة، بقول الشاعر: ولو علم الناس التلاقي وحسنه لحبب من أجل التلاقي التفرق. إذن فقد أحببت التفرق مع ميكروفون القاهرة حتى يكون هذا اللقاء الجديد أو هذه العودة حلوا إلى أبعد حدود الحلاوة التي يتذوقها الإنسان عندما يستعيد ذكرياته. أعتقد أنني مهما تحدثت إليكم فإنكم تحبون أن تستمعوا إلى النغم، النغم الحلو، هذا النغم الذي كنا دائما نعيش معه في كل شهر، وبالتحديد يوم الخميس الأول من كل شهر. مشغول مشغول وحياتي لك وحدك ولك على طول، ليلي ونهاري فكري بيك مشغول مشغول وحياتي لك وحدك ولك على طول، ليلي ونهاري فكري بيك مشغول مشغول وحياتي لك وحدك ولك على طول، ولسه بتصدق حسود وعزود، ولسه بتصدق حسود وعزود، قالوا لك الغيرة تزود حبي وبالدموع والحيرة تملك قلبي، لا لا بالحب وحده انت غالي عليا، بالحب وحده انت ضيع عينيا، بالحب وحده المستمع، هذه الأغنية مسجلة منذ 33 سنة، وبالتحديد من مسرح حديقة الأزبكية. كان مسرح حديقة الأزبكية أحد المسارح اللي أم كلثوم بتقيم فيها الحفل الشهري اللي بتقيم دائما ليلة الخميس الأول من كل شهر. وكان المذيعين اللي بيروحوا يذيعوا حفلة أم كلثوم عدد محدود من المذيعين اللي هم قدامى المذيعين. الحفلة دي كنت أنا اللي بقدمها، وعلشان نتبين الفرق بين اللي بتكلم بيه النهاردة وأنا بعد 30 أو 35 سنة وبين الكلام اللي قلته أنا بقدم أم كلثوم، هنسمع بعض إزاي كنت بقدم هذا الحفل. أيها السادة، من موطن النغم تحية إلى عشاق النغم، من موطن الأنغام الحلوة الجميلة تحية إلى الملايين الذين يتجمعون الآن للاستماع إلى الأنغام في أعلى مستوياتها وفي أجمل مراحلها وفي شفافيتها الخالصة التي نستمتع بها الليلة وفي كل ليلة خميس من أول كل شهر. هذه الليلة التي أصبحت علامة مميزة من علامات شهورنا نلتقي فيها على نغم حل، نستعد لها ونهيئ لها النفوس والقلوب والأرواح لنعيش ليلة ليست من العمر محسوبة، وإنما تعيش في ذكرياتنا بعد ذلك، ذكريات حلوة مليئة بكل جمال، مليئة بكل محبة، مليئة بكل ما يبعثه الحب الذي نغني له، الذي تغني له أم كلثوم، مليئة بكل هذه المعاني التي تبتعثها في النفس هذه الأنغام الحلوة الجميلة. عزيزي المستمع، إذا كنا سمعنا دلوقتي تسجيل حفل أم كلثوم من 33 سنة، فتعالوا أرجعكم فترة زمنية أبعد إلى 39 سنة. من 39 سنة رحت سينما اسمها سينما كشمير في مصر الجديدة. ما كنتش رايح علشان أتفرج يعني على سينما مع أصدقاء، إنما كنت رايح أيضا لمهمة إذاعية. كانت هذه المهمة هي تقديم أحد الأفلام، الفيلم كان اسمه وداع في الفجر. كنا بنروح كمذيعين نشوف الفيلم ونشرح الصور اللي ما عليهاش كلام. نسمع سوا هذا المشهد، اني كأني بعبر بالضبط عن لحظة اللقاء الجديد مع مستمعي إذاعة القاهرة لما رجعت لميكروفون إذاعة القاهرة بعد هذه الغيبة الطويلة، وبفضل أقول لهم ما نسيتش إطلاقا ميكروفون إذاعة القاهرة لأني دايما مشغول بيه ليلي ونهاري. ليلي ونهاري فكري بيك مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك ولك على طول. ليلي ونهاري فكري بيك مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك قولك على طول. ليلي ونهاري فكري بيك مشغول وحياتي لك وحدك قولك على طول ولسه بتصدق حسود وعزوم بالدموع والحيرة تملوا قلبي لا لا بالحب وحده انت غالي عليا بالحب وحده انت ضيعني عزيزي مستمع إذاعة القاهرة، ما أحلى الرجوع إليك. السيد الغضبان. ما أحلى الرجوع إليه. أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. ما أحلى الرجوع إليك. عزيزاتي وأعزائي مستمعي المنوعات الدرامية والبرنامج العام، عودة إلى الصور الغنائية، ونستمع الآن إلى الصورة الغنائية عيد البرتقال من سلسلة أعياد الحصاد، إخراج الإذاعية الكبيرة فوزية المولد، كتبها طاهر أبو فاشا، تلحين أحمد صبرة، ومدتها ربع ساعة. عيد البرتقال. يا برتقال البنات جايين يهنوا. البنات من الفرحة غنوا. فاكر يوم ما زرعنا يا خال بعد ما قصبنا وزويني وعملناها جوار في الحال ورسنا شجر بيبيني عم تسوق بقاله بنيني هذه الطبلة وغني يا زيني عم تسوق بقاله بنيني طولوا بالكوا شوية علينا عم تسوق بقاله بنيني طولوا بالكوا شوية علينا انفح بقى واعمل لنا ليله يلي عليك النادر وفيه يتهلك ويبارك فيه يلي عليك النادر وفيه اذبح يا خال سمي وكبر اذبح انحر بسم الله الله اكبر قبل ما نذبح بنكبر ونبدر ونحضر عم تسوق زرع يا هنا ياه ياه ياه وعمل ليلة الأهل الله الله الله جنة والدي غني ما والدي تقول يا والدي قول لك جنى الفرح وهل معاه الله الله ليالي بيضا غنى قصيدة والسنينة ترد وراه ياه ياه ياه السنينة ترد وراه الله الله وعمل منشد ووقف ينشد وبكت لحظة وشيل الله ياه ياه ياه جد هوانا وجد هوانا بين الشجر والشجر سيب للشجر مسافة اخد براح ويطرح كل عام لفا خذ زرع ما بين الشجر قبل الشجر ما يفوق دي الارض غالية ولسه عالثمر سنوات ليلي ليلي يا يا يا الله إلههم اوعى تغوص